ومن كمل إيمانه وقوي إيقانه وجدت من حلاوة كلامه في بيان الإيمان ودرجات الإحسان ومراتب أهله ومقاماتهم وأعمالهم ما لا تجده في كلام غيره. وهذا يؤنسه من قرأ كلام السلف رحمهم الله تعالى، ثم من طالع كلام المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى ممن حظي بهذه المقامات ككلام أبي العباس بن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو حفيده بن تلمذة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله تعالى في آخرين من علماء الإسلام، فكلام أولئك أنفع وأشفى للنفوس وأعلى من كلام أولئك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلما رأيت رجلا فتح عليه في باب العلم إلا وندم في آخر حياته على تفريطه في الاعتناء بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ندمه على عدم إفراغ عمره لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. واتفق كذلك هذا الأمر للعلامة الفراعي وهو من متأخري المفسرين من أهل الهند، من أشهر مفسري المتأخرين وأحسنهم فهما للقرآن وله مدرسة عظيمة في فهم القرآن، فإنه ندم على عدم تزكيته ما مضى من عمره في فهم القرآن. هو العلامة الشنقيطي نقل عنه في حجه الأخير أنه ندم على عدم عنايته بفهم السنة كما اعتنى بفهم القرآن. فينبغي أن يطلب الإنسان الدواء من الكتاب والسنة بإمعان النظر في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعين بكلام العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير كلام الله وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.